بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لازلنا في قراءة كلام الإمام النووي رحمه الله حول قراءة الفاتحة في الصلاة التي هي أحد أركان الصلاة. فقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على حكم البسملة وحكم الجهر بها، وأن العلماء مختلفون في البسملة هل هي آية من الفاتحة أم لا، واختلف الذين قالوا إنها آية من الفاتحة هل السنة أن يجهر بها عند القراءة في الصلاة الجهرية أم يسر بها. فالإمام أحمد وأبو حنيفة وغيرهم يرون أنه يستحب الإسرار بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها، وكذلك أيضا أبو بكر وعمر وعثمان. وذهب الإمام الشافعي إلى أن الأفضل السنة أن يجهر بها، واتفق هؤلاء على صحة صلاة من أسر وصحة صلاة من جهر، فهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، ولكن اختلفوا في الأفضل. والراجح أن الإسرار أفضل، إلا حيث يكون في الإسرار فتنة للناس في مجتمع يجهل ذلك، فحينئذ الأفضل أن يجهر بها دفعا للفتنة، ولئلا ينسر الإنسان عن دين الله، ولأن غاية ما فيه أنه إذا أسر فقد فعل أمرا غيره أولى منه وأفضل. وأما إذا جهر وأحدث فتنة فقد ارتكب أمرا محرما منكرا ونفر عن دين الله عز وجل. مسألة أخرى هنا يقول في حكم قراءة الفاتحة في كل ركعة، يعني هل يكفي أن تقرأ الفاتحة في ركعة واحدة أم لا بد أن تقرأ في كل الركعات؟ قال المصنف رحمه الله عن الشيرازي: وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لما روى رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ورجل يصلي، فلما انصرف أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. فقال: علمني يا رسول الله. قال: فإذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، إلى أن قال: ثم اصنع في كل ركعة ذلك. قال: ولأنها ركعة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة كالركعة الأولى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حديث رفاعة هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ببعض ما ذكره المصنف، وليس في روايتهم قوله في المهذب: ثم اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر، بل فيها: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، وليس في أكثرها: ثم اصنع ذلك في كل ركعة. وفي رواية: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فإذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وزاد في رواية لهما: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وذكر تمامه. وذكر البخاري هذه الزيادة في كتاب السلام، وهذا الحديث المتفق على صحته في الدلالة، وفيه نحو 30 فائدة قد جمعتها في غير هذا الموضع. قال: أما حكم المسألة فقراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة، ويعنون هنا بالوجوب أنها لا تصح الصلاة إلا بها. قال فقراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا ركعة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإنه لا يقرأ وتصح له الركعة. وهل يقال يحملها عنه الإمام رحمه الله أم لم تجب أصلا؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي أصحهما يحملها وبه قطع الأكثرون. ولهذا لو كان الإمام لم تحسب هذه الركعة المأموم. قال لعله لو كان الإمام سهى يعني لعله كذا يقول. قال فرق في مذاهب العلماء في القراءة في كل الركعات يعني قراءة الفاتحة. قال قد ذكرنا مذهبنا وجوب الفاتحة في كل ركعة وبه قال أكثر العلماء وبه قال أصحابنا عن علي وجابر رضي الله عنهما وهو مذهب أحمد وحكاه ابن المنذر عن ابن عون والرأي وأبي ثور وهو الصحيح عن مالك وداود. وقال أبو حنيفة تجب القراءة في الركعتين الأوليين أما الأخريان فلا تجد فيهما قراءة بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت. يعني أبو حنيفة يرى أنه في الركعتين الأخريين من الرباعية مثلا وهكذا أيضا في الثالثة من المغرب لا يجب عليه أن يقرأ شيئا. لو بقي ساجدا لا شيء عليه إماما كان أو مأموما أو منفردا والصحيح مذهب الجمهور أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة في حق الإمام والمأموم والمنفرد. لكن في حق المأموم وراء الإمام في الجهرية خلاف يأتي. قال وقال الحسن البصري وبعض أصحاب داود لا تجب القراءة إلا في ركعة من كل الصلوات. يعني هذا أبعد من قول أبي حنيفة أنه لا تجب إلا في ركعة واحدة. قال وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهوي إن قرأ في أكثر الركعات أجزاءه. وعن الثوري إن قرأ في ركعة من الصبح أو الرباعية فقط لم يجزه. وعن مالك إن ترك القراءة في ركعة من الصبح لم تجزه وإن تركها في ركعة من غيرها أجزاءها يعني في المغرب والظهر والعشاء. قال واحتج لمن لم يوجب قراءة في الأخريين بقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه وبحديث عبد الله بن عباس قال دخلنا على ابن عباس فقلنا لشاب سل ابن عباس أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا. فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه فقال خمسة هذه شر من الأولى كان عبدا مأمورا بلى ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال أمرنا أن نسبغ الوضوء وألا نأكل الصدقة وألا ننزل الحمار على الفرس. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال قوله خمشة هو بالخاء والشين معجمتين أي خمش الله وجهه وجلده خمشا كقوله عقرى وحلقى. انظرنا الحديث أزول أبي داود يعني لما سئل هل كان يقرأ في الظهر والعصر قال لا. قال وعن عكرمة عن ابن عباس قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وبحديث عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن متفق عليه. قالوا وهذه لا تقتضي أكثر من مرة. واستدلوا بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب. وعن علي أنه قرأ في الأوليين وسبح في الأخريين. يعني هذه أدلة من قال تكفي ولو في ركعة صحيح. طيب كيف يعني كيف توجيه؟ يعني سئل كان يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا. قيل له لعله كان يقرأ في نفسه، فقال خمسة، هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا. يعني لأنهم قالوا لعله كان يقرأ في نفسه فأنكر ذلك فأنه لم يكن يقرأ. على كل حال يعني هذا الحديث معارض للحديث الأخرى. طيب انظر من حديث أكلمة، قال لا أدري أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر أم لا، رواه أبو داود. قال واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة السابق في حديث المسيء في صلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية ذكرها البياقي بإسناد صحيح ثم افعل ذلك في كل ركعة. وبحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل الركعات. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورته، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، رواه مسلم. هذا حديث واضح صريح في مسلم، فأنه كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من الصلاة السرية، لأنه قال كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويقرأ ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. قال وأصله في صحيح البخاري ومسلم، ولكن قوله يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب انفرد به مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين من كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. واستدل أصحابنا أيضا بأشياء لا حاجة إليها مع ما ذكرنا من الأحاديث الصحيحة. وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فاقرأوا ما تيسر منه، فهو أنها وردت في قيام الليل، وعن حديث ابن عباس أنه نفى وغيره أثبت، والمثبت مقدم على النافي. وكيف وهم أكثر منه وكيف وهم أكثر منه وأكبر سنا وأقدم صحبة وأكثر اختلاطا بالنبي؟ وهم قال وكيف وهم أكثر منه وأكبر سنا وأقدم صحبة وأكثر اختلاطا بالنبي.